من ذكر شرطي قبول الشفاعة وأنها لا تقبل إلا بشرطين. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن الله للشافع، هذا هو الشرط الأول، ورضى الله عن المشفوع له، وهذا هو الشرط الثاني. فلا تكون الشفاعة عند الله إلا بهذين: بإذن الله سبحانه وتعالى للشافع، ورضا منه جل وعلا عن المشفوع له. ومثل هذا تماما قوله في سورة النبأ: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. هذا إذن الله للشافع، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، هذا إذن الله للشافع. وقال صوابا: رضاه عن المشفوع له، وهذا هو الشرط الثاني، أن يقول صوابا. رضاه عن المشفوع له بقوله الصواب، وأساس الصواب التوحيد، فلا صواب إلا به، ولا قيام للدين إلا عليه. ومثل هذا أيضا تفسير السلف لقول الله سبحانه وتعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال غير واحد: العهد لا إله إلا الله. وتفسير العهد والصواب بلا إله إلا الله من أحسن التفسير وأجوده وأدله على مكانة لا إله إلا الله ومكانة التوحيد لدى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وأنها أساس هذا الدين الذي لا قيام للدين إلا عليه. فمن لم يأتي يوم القيامة بالتوحيد برئ من العهد ولم يكن من أهل الصواب، فلا ينال شفاعة مهما كان تعبده، كما قال سبحانه وتعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. اشتملت الآية على ثلاث نكرات في سياق النفي، كلها تفيد العموم، لأن النكرة إذا جاءت في سياق الشرط أو سياق النهي أو سياق النفي تفيد العموم. لا تملك نفس، أي نفس مهما عظم شأنها وعلت مكانتها، لا تملك نفس لنفس مهما عظم شأنها وعلت مكانتها، لا تملك لنفس أيضا مهما أحبت ذلك لها شيئا ولو يسيرا ولو قليلا، والأمر يومئذ لله، فالأمر بيده، فلا شفاعة عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذن الله منه للشافع، ورضا منه تبارك وتعالى عن المشفوع له. ويوضح هذا الفهم لهذه الآية فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فمن جاء يوم القيامة ومعه التوحيد والإخلاص وتحقيق لا إله إلا الله، فاز برضا الله سبحانه وتعالى، وحظي بشفاعة الشفعاء من الأنبياء والملائكة وغيرهم ممن يأذن الله تبارك وتعالى لهم بالشفاعة. فلا إله إلا الله هي أساس الدين، ومن أعظم المصائب والبلايات في المنتمين للإسلام والمنتسبين له أن توحيدهم لله سبحانه وتعالى قد أضاعه أئمة الضلال ودعاة الباطل للشفاعة تحت مفاهيم خاطئة لمعنى الشفاعة. ولهذا يمارسون ممارسات شركية كبيرة وتعلقات بغير الله تبارك وتعالى باطلة. فإذا قيل لهم ماذا تصنعون؟ قالوا نستشفع ونطلب منهم الشفاعة، يعني يطلبون الشفاعة من الأموات ومن القبور ومن الأولياء والصالحين الأموات. ويقول سبحانه وتعالى عن ذلك: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يمارسون عبادات يتوجهون بها إلى غير الله سبحانه وتعالى، فإذا سئلوا عن ذلك قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يشفعون لنا عند الله تبارك وتعالى، وهذا أبطل الباطل وأضل الضلال وأشنعه على الإطلاق. وفي هذا المقام العظيم، وهو أعظم المقامات وأجلها على الإطلاق، تأتي مهمة طلبة العلم النافعين والدعاة إلى الله تبارك وتعالى المصلحين لتصحيح هذه المفاهيم. ولو فتش المتفتش منها ونظر الناظر إلى بعض قرابته من أب وأم أو خال أو عم أو غير ذلك، لربما وجد أن بعضهم قد دخلت عليه مثل هذه الدواخل الباطلة، مما يعظم المسؤولية والأمانة في تحقيق هذا الواجب نصحا للناس، نصحا للأب والأم والعم والخال والأخ والقريب والجار في بيان هذا الأساس الذي هو أعظم الأسس في التأكيد على التوحيد ومعنى هذه الكلمة، كلمة الإخلاص، كلمة لا إله إلا الله، وإيراد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تبين التوحيد وتوضح معناه لينقلون عن التعلقات الباطلة التي وصلت إليهم من طريق دعاة الضلال. قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وأذكر مرة تحدثت إلى رجل من إحدى الدول حول هذا الموضوع، وكنت سمعته يدعو النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله. فلما انتهيت من ذكر الآيات والأحاديث الموضحة لهذا الأمر وأن الدعاء عبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا، قال لي: لا أحد قال لي مثل هذا الكلام من قبل. مما يدل على أنهم قريبين جدا من الخير وحريصين عليه وطامعين في فضل الله ونواله ويرجون جنته ويخافون عذابه. ولكن دخل عليهم أئمة الضلال بالشبهات فأفسدت عليهم ما أرادوا. وخلاصة القول: المسؤولية العظيمة والواجب الجسيم، وأعانكم الله جميعا ووفقكم وسدد خطاكم وألهمنا وإياكم الصواب في القول والسداد في العمل وهدانا إليه صراطا مستقيما وأصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله سبحانه وتعالى il nous dit dans son livre dans sourate An-Naba le jour où se dresseront en vain les anges nul ne saura parler excepté celui à qui le tout miséricordieux aura donné la permission et qui dira une parole de vérité. Et lorsqu'on retourne au livre de Tafsir au sujet de ce verset et qu'on regarde la signification de ce verset, on comprend clairement l'importance du tawhid dans le cœur des sahaba et à quel point ils avaient un grand attachement au fondement et à la base de cette religion qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait que rien ne doit être adoré excepté lui. Et que tout ce qui est adoré par les hommes, autre que Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe qu'est-ce que cette chose peut être, doit être rejeté. Et lorsqu'on regarde les paroles des ulama de tafsir, parmi les sahaba et les tabi'in, lorsqu'ils expliquent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala wa qala sawaba, c'est-à-dire excepté ceux qui ont à qui Allah a donné la permission de parler et qui disent une parole correcte ou qui disent une parole de vérité, ils ont dit que cette parole de vérité c'est quoi? C'est de dire la ilaha illallah, c'est de dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette parole, c'est la base de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fondement, la fondation sur laquelle tout le reste de la religion a été établi. Il n'y a donc pas de parole de vérité autre que la parole de la ilaha illallah. Et toute action ou toute parole qui est établie ou basée ou construite ou établie sur autre que ce fondement, eh bien, cette parole, cette action ne peut pas être correcte, ne peut pas être véridique. Donc, la ilaha illallah, c'est la base de cette religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne un exemple de ça dans un verset dans le Coran, où il compare cette bonne parole à un arbre qui est ferme et qui est bon, qui produit des bons fruits, et dont le tronc est fermement ancré et enraciné, et dont les branches s'élève haut dans le ciel. Et donc, ça c'est la signification de cette parole qui est la base de la religion de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc quand il nous parle et qu'il nous mentionne le fait que les anges, au jour de la résurrection, seront en rang et que personne ne pourra parler, excepté celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la permission, et qui aura dit une parole de vérité, eh bien ça inclut les intercesseurs. Et parmi les intercesseurs, il y a les anges. Les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne pourront pas parler devant Allah subhanahu wa ta'ala ou demander l'intercession. Malgré que ces anges sont très nombreux, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans sourate An-Najm, il dit, et combien d'anges qui sont dans le ciel dont l'intercession ne sera d'aucune utilité, excepté pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala aura donné la permission et pour qui Allah subhanahu wa ta'ala aura agréé cette intercession. Et donc dans ce verset, on voit qu'il y a la mention de deux conditions qui sont nécessaires pour qu'on puisse profiter de l'intercession des intercesseurs au jour de la résurrection. Et la première de ces conditions, c'est la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'intercesseur, pour qu'il puisse demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour cette personne. Et la deuxième condition, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de la personne pour laquelle on demande l'intercession. Et ça implique que cette personne soit sur le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il ait écarté de sa personne, dans ses paroles et dans ses actions, toute forme de shirk. Et on voit donc que cette signification de ce verset dans sourate An-Najm, il vient en accord total avec la signification du verset qui est dans Sourate An-Naba, qui contient également ces deux conditions et qui sont mentionnées également dans ce verset. C'est-à-dire que le jour où l'esprit et les anges se tiendront en rang, nul ne saura parler, excepté celui à qui Allah aura donné la permission. Donc, la première condition est mentionnée ici lorsqu'il mentionne la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui veut intercéder. Personne ne peut intercéder auprès d'Allah sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième est mentionnée dans la suite du verset « wa qala sawaba » et qui dit une parole correcte, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de cette personne parce que cette personne a dit une parole qui est agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a d'autres versets dans le Coran qui viennent dans la même signification et dans le même sens de cette signification-là. Et tout ça, c'est pour confirmer et pour établir la signification et l'importance de la ilaha illallah dans l'islam et pour montrer le degré élevé de ce point et de cet élément de la religion qui est la base de l'islam et pour nous faire comprendre l'erreur qui s'est introduite dans la compréhension et dans la pratique de beaucoup d'entre nous parmi les musulmans dans différents pays musulmans aujourd'hui et qui est de chercher l'intercession ou de demander l'intercession des êtres humains, des créatures, des hommes pieux et des tombes, et de s'adresser aux morts pour leur demander l'intercession au lieu de la demander à Allah subhanahu wa ta'ala directement et de la demander à lui seul. Donc qu'est-ce qu'on retrouve malheureusement dans certains pays? Des gens qui se retrouvent autour des tombeaux et qui font des pèlerinages à ces endroits-là pour invoquer les tombes, pour invoquer les morts, pour leur demander l'intercession. Et ça, c'est un principe ou c'est un acte qui vient en opposition totale avec la ilaha illallah, avec le fait que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'intercession n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne peut intercéder auprès de lui que par sa permission, et on ne peut intercéder que pour celui qui est sur le tawhid au jour de la résurrection, c'est-à-dire celui qui n'a pas commis de shirk. Et donc ça, c'est un point très très important. Et c'est certain que parmi nous, il y a peut-être un père ou une mère ou un oncle ou une tante ou un proche quelconque ou un voisin qui malheureusement a commis cette erreur dans sa compréhension de l'islam et qui est tombé dans ce genre d'erreur d'association avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'imagine que en demandant l'intercession des morts, que c'est quelque chose d'acceptable et que Allah subhanahu wa ta'ala va accepter cela. Alors que ça, c'est l'exemple de ce que pratiquaient les mushrikines, les idolâtres à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand on leur demandait d'adorer Allah seul, ils répondaient en disant, non mais ce ne sont que des intercesseurs, ce ne sont que des intermédiaires entre nous et Allah. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné qu'il soit adoré lui seul et qu'il soit adoré directement, sans intermédiaire. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran à ce sujet, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter, et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dit, allez-vous apprendre à Allah ce qu'il ne connaît pas ni dans les cieux ni sur la terre? Gloire à lui de ce qu'il lui associe. Gloire à lui du shirk qu'ils font avec lui. Et donc, c'est une signification très importante qu'on doit tous méditer, qu'on doit tous étudier la question du tawhid. Chacun d'entre nous doit donner cette priorité à l'islam et à la priorité à comprendre les bases de cette religion qui est le tawhid si on veut se sauver de l'enfer